الله تعالى. وقلنا كنا قد وصلنا إلى قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وذكرنا أن هذه العبارة من العبارات الموهمة، قد تحتمل حقا وقد تحتمل باطلا، تسمى بالألفاظ المجملة، ألفاظ مجملة تحتاج إلى تفصيل. ومعنى ألفاظ مجملة أي أنها تحتاج إلى بعض التفاصيل، تحتاج إلى بعض التفاصيل. وهذه الألفاظ لا شك أن الطحاوي رحمه الله تعالى لم يرد بها موافقة المبتدعة، لم يقصد ولم يرد بها موافقة المبتدعة، وإنما الإمام الطحاوي قال هذه الألفاظ وأراد بها ما يريد أهل السنة. لكن للأسف المبتدعة يقولون بنفس هذه الألفاظ ويقصدون بها نفي الصفات، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قلنا في المرة السابقة الأركان والأعضاء والأدوات هذه من خصائص المخلوق، وأراد الإمام الطحاوي أن ينزه الرب جل وعلا عن افتقار المخلوق، افتقار كل عضو إلى العضو الذي يلي، فأراد أن ينزه الرب جل جلاله عن الافتقار. والمبتدعات هي المخلوقات، ومراد الطحاوي أن يرد على المجسمة ويرد على المعطلة، لكن خانه اللفظ، خان الإمام الطحاوي اللفظ، كما يقال فلان خانه لسانه أو خانه قلمه إذا قال كلاما خطأ أو كلاما موهما، موهم حق وموهم باطل. وقلنا هناك من الألفاظ المجملة التي لم ترد في الكتاب والسنة واستعملها السلف مثل لفظ ذات وبائن. فلفظ ذات، لا يوجد لفظ ذات في القرآن، ولا يوجد ولا في السنة بمعنى الذات الإلهية، وإن كان ورد في السنة ولا يقصد به ذات، كما خباب بن الأرط لما قال وذلك في ذات الإله وإن يشاء، لما أرادوا قتله قال وذلك في ذات الإله وإن يشاء. البيت مشهور لخباب، خباب بن الأرط، لم يقصد به ذات الله التي هي نفسه، وإنما قال ذات الإله، ذات الإله، وذلك في ذات الإله أي قتل في سبيل الله، قصد أن يكون في سبيل الله وابتغاء مرضات الله. لكن لفظ ذات لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. وكذلك بائن، وبائن أي منفصل أو عدم الحلول، أن الله لا يحل في أحد من مخلوقاته ولا يحل أحد من مخلوقاته في الرب جل وعلا. وذكرنا أن الحد والمماسة من الألفاظ التي استعملها بعض السلف، وأيضا بعض السلف لم يستعملوها، لفظ الحد ولفظ المماسة. والواجب في الألفاظ المجملة، الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة، الواجب أن نعتصم بالألفاظ الشرعية، يعني نقف عند الألفاظ الشرعية، هذا أول شيء، الواجب أن نقف عند الألفاظ الشرعية. ثانيا الألفاظ الحادثة ينظر فيها، الألفاظ الحادثة ينظر فيها، والحادثة يعني الجديدة التي لم ترد عن السلف، ولا بد أن يستفسر عن معناها، يستفسر عن معناها، فإن كان لها معنى باطل رد اللفظ والمعنى، وإن كان لها معنى حق رد اللفظ وقبل المعنى، رد اللفظ وقبل المعنى. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا أخي كمال. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة في الألفاظ عقيدة أهل السنة والجماعة في الألفاظ المجملة. واحد، أنه لا يجب أن نعتصم بالله ونقف عند الألفاظ الشرعية. اثنين، الألفاظ الحادثة لابد أن ننظر فيها ونستفسر عن معناها، أن ننظر فيها ونستفسر عن معناها، فإن كان معنى باطل كمثلا لفظ جسم فهذا معنى باطل وقصد به الأعضاء أو الجسم اللي هو المتن، فهذا المعنى وهذا اللفظ باطلان، فنرد اللفظ ونرد المعنى. وإن كان لها معنى حق كمن قال أنا قصدت بلفظ جسم أي ذات الرب التي تضاف إليها الصفات، فنثبت المعنى الحق ونرد اللفظ لأنه ليس لفظا شرعيا أو ليس لفظا مقبولا. وشيخ الإسلام تيمية نوه إلى ذلك. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: وأما الألفاظ التي ليس لها أصل في الشرع، وأما الألفاظ التي ليس لها أصل في الشرع فتلك لا يجوز تعليق المدح والذم والإثبات والنفي على معناها إلا أن يبين أنه يوافق الشرع. قال: كلفظ الجسم والحيز والجهة والجوهر والعرض، وألفاظ كثيرة غير هذه الألفاظ. أما مسألة النفي، يعني لا يجوز عند أهل السنة أن تنفي عن الله إلا ما نافاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن نفسه، فلا يجوز لك أن تنفي عن الله ما تجهله، فما ورد في الشرع مثبتا وجب إثباته، وما ورد منفيا وجب نفيه، وما لم يرد مثبتا لا يجوز إثباته، وما لم يرد منفيا لا يجوز نفيه، وما لم يرد منفيا لا يجوز نفيه، لا يجوز نفيه ولا إثباته. فالوصف بالنفي كالوصف بالإثبات عند أهل السنة والجماعة، الوصف بالنفي كالوصف بالإثبات، الوصف بالنفي كالوصف بالإثبات عند أهل السنة والجماعة، كلاهما يفتقر إلى دليل، كلاهما يفتقر إلى دليل. فلا يجوز الاعتماد في النفي والإثبات على لزوم التشبيه أو عدمه، يعني لا يجوز أن نعتمد في النفي على أننا لو أثبتنا سيكون هناك تشبيه فيجب أن ننفي، لا بد إذا نفيت تنفي بدليل. والدليل على ذلك قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني هذا محرم، محرم أن نقول على الله ما لا نعلم سواء بالنفي أو الإثبات. وذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أن الشيطان يأمر الناس بالفحشاء، قال: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الرب جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله تعالى بأكثر مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بلا حد ولا غاية، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نتعدى القرآن ولا الحديث. وقال الإمام الخطاب رحمه الله تعالى: إن صفات الله تعالى لا تؤخذ إلا من كتاب الله أو من قول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تؤخذ من قول أحد من الناس كائنا من كان، علت درجته أو نزلت، تقدم زمانه أو تأخر، لأنها لا تدرك من طريق القياس والاجتهاد. يعني مهما قال أحد من الناس في الله بغير علم لا يقبل قوله، سواء كان زمنه متقدم أو متأخر. ولذلك قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ومعروف الإمام ابن قدامة المقدسي من الأئمة أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، ومن المرجعيات عند أهل السنة في العقيدة. له كتاب لمعة الاعتقاد، وله كتاب ذم التأويل، وله كتاب رد شبهات القرآن الإمام ابن قدام المقدسي، صاحب كتاب المغني إمام الحنابلة، صاحب كتاب المغني إمام الحنابلة، فقيه ومحدث، وكذلك رجل عقدي سلفي. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فإن صفات الله تعالى لا تثبت ولا لا تثبت ولا تنفى إلا بالتوقيف، لا تثبت ولا تنفى إلا بالتوقيف، يعني بدليل، لا نثبتها إلا بدليل ولا ننفيها إلا بدليل. فإن صفات الله تعالى لا تثبت ولا تنفى إلا بالتوقيف، أي إلا بدليل. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فنثبت ما علمنا ثبوته، وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته. كلام ممتاز، كلام رائع، كلام جميل. نثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته. لا نعلم هو منفي ولا مثبت، نسكت. يعني لو واحد قال لك: هل لله فم؟ هل لله أنف؟ هل لله أذن؟ هل لله كذا؟ تقول: لا أدري. تقول إيش؟ لا أدري. لا تقول: لا، حشاه أن يكون له فم مثلا. أنت لا تعلم. لماذا نفيت؟ لماذا تنفيه عن الله؟ أنت لا تعلم. نعم، أنا معك أن السؤال أصلا لا يجوز، لكن لو أن ولدك يسأل يقول لك: يا أبي، هل لله فم؟ هل لله أنف؟ هل لله لحية؟ تقول له: لا أدري. يقول لك: لماذا لا تدري؟ يعني من الذي يدري؟ تقول: لا أحد يدري، لا أحد يدري. يقول لك: ولا الرسول؟ تقول له: لو كان يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأخبرنا به، لو كان يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأخبرنا به. فاهمين يا إخوة هذه النقطة مهمة؟ فاهمين؟ يعني ممكن نسأل سؤال على الجميع. لو قال لك قائل: قد ثبت الساق في القرآن يوم يكشف عن ساق، وثبتت في صحيح البخاري: يكشف الرحمن عن ساقه، وثبتت القدم في السنة: فيضع الجبار قدمه في النار. إذن وجب أن نثبت لله ركبة. ركبة، تعرفون معنى الركبة؟ ملتقى الساق بالفخذ عند الإنسان، ملتقى الساق بالفخذ عند الإنسان يسمى ركبة. فهل لله ركبة؟ هل نثبت لله ركبة؟ طالما ثبت الساق وثبت القدم. ها، من يجيب؟ جاوبوا. جاء الإخوة والأخوات، اكتب اكتب اكتب نعم أو اكتب لا. نعم، إذا نثبت لله ركبة. لا، لا نثبت لله ركبة. اكتب. نعم، نقول نعم أم نقول لا؟ لا. الأخ أحمد يقول لا. نعم أم لا؟ وإسماعيل أيوب يقول لا. والأخ إيه؟ نصري ولا ناصر يقول لم يرد. نعم أم لا، نجيب بنعم أم نجيب بلا، هل لله ركبة يا سلفية؟ أحسنت الأخ مصطفى، لا ندري. أحسنت مصري، لا ندري. ها، وهناك من يقول لا، وهناك من يقول نعم. ها يا إخوة، ها بقية الشباب. الأخ أحمد يقول نتوقف، لا نثبت ولا ننفي. كمال محمد يقول نتوقف. أحسنت التوقف. فوزية تقول لا، إلا لا يعني. ها، هل لله ركبة؟ هل لله ركبة؟ أجب، جاوب، اكتب، ما تخافش، اكتب الذي في ذهنك. ما نثبت الله لنفسه. ها، اكتب نعم أم لا، نثبت أم لا نثبت. الجواب نتوقف. إسماعيل أيوب أحسنت، لا نثبت ولا نمشي. كل من قال لا أخطأ، وكل من قال نعم أخطأ. كل من قال لا أخطأ، وكل من قال نعم أخطأ. والصواب لا أدري، والصواب نتوقف، والصواب لا نثبت ولا ننفي، لأن هذا من التألي على الله، وهذا من القول على الله بغير علم، وهذا من القول على الله بغير علم. يقول شيخ سام تيمية: بل النافي عليه الدليل على نفي ما نفاه. النافي عليه الدليل على نفي ما نفاه، كلام معقول. كما على المثبت دليل على ثبوت ما أثبته، كما على المثبت دليل على ثبوت ما أثبته. ومن ليس عنده دليل، شيخ الإسلام يقول: ومن ليس عنده دليل على النفي والإثبات فعليه ألا ينفي ولا يثبت، لا ينفي ولا يثبت. فغاية ما عنده التوقيف في نفي ذلك وإثباته، يعني نتوقف عن النفي والإثبات، نتوقف عن النفي والإثبات إن كان لم يرد. نعم. ولا تقف ما ليس لك به علم. أحسنت يا أحمد، أحسنت. طيب مسألة الحد، إيش مسألة الحد؟ أنا قلت لكم في يوم الاثنين الماضي سنفصل في هذه المسائل شوي. مسألة الحد، الحد متعلق بمسألة العلو والاستواء على العرش. الحد متعلق بمسألة العلو والاستواء على العرش، ماشي؟ ولم يرد لفظ الحد لا في الكتاب ولا في السنة، تمام؟ الحد، نعم، نتكلم عن الحد. الحد، الطحاوي يقول تعالى عن الحدود: والحدود جمع حد. سبب ذكر الحد إيش؟ لما كانت الجهمية ينفون علو الله على خلقه واستواء على عرشه، الجهمية تنفي علو الله على خلقه، يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا فوق ولا تحت. ومنهم من يقول في كل مكان، إن الله في كل مكان، ومنهم من يقول ليس له مكان. فالجهمية قالوا إن الله لا يباين خلقه يريدون أن يلزموا أهل السنة والجماعة، فقالوا إذن إن الجهمية وليس الصوفية، إن الله لا يباين خلقه وليس بينه وبينه حد ولا تمييز. يعني الجهمية قالوا يلزم من إثبات علو الله على عرشه واستوائه على عرشه علو الله على خلقه واستوائه على عرشه يلزم من ذلك التمازج بين الخالق والمخلوق. وكانوا يناظرون عبد الله بن المبارك، الإمام عبد الله بن المبارك المعروف إمام أهل السنة، فقال عبد الله بن المبارك: إن الرب سبحانه وتعالى تعالى على عرشه مباين لخلقه، مباين يعني منفصل. فقالوا له: بحد أم بغير حد؟ الجهمية قالت لابن المبارك يناظرونه، هم لا يثبتون علو الله على خلقه ولا يثبتون استواءه على عرشه. وابن المبارك إمام من أئمة الحديث، من أئمة أهل السنة والجماعة، يثبت العلو ويثبت الاستواء. فقالت له الجهمية: يلزم من إثبات استواء الله على عرشه التمازج بين الله وبين العرش، بين الخالق وبين المخلوق. فقال عبد الله بن المبارك: إن الله مستو على عرشه بائن من خلقه، يعني منفصل عن العرش. فقالوا له: منفصل بحد أم بغير حد؟ في حد يفصل بين الرب وبين العرش أم لا حد؟ لو قال لا حد لأثبت التمازج ونفى ما أثبته التباين. فقال ابن المبارك: بحد يليق بجلاله، بحد يليق بجلاله. طبعا غلاة الجهمية يقولون بغير حد، الله لا يحويه مكان ولا زمان أو في كل مكان، إذن ليس هناك حد، ليس هناك حد بين الخالق والمخلوق. ولذلك الجهمية طبعا هم أساتذة الصوفية يأخذون منهم هذا في هذا الباب، قضية إيه؟ العبد رب والرب عبد. يا ليت شعري من المكلف التي كان يقولها الزنادقة. الزنادقة يقولون هذا الكلام. نعم، مسألة الحلول، الحلول والاتحاد. طيب، بالنسبة للحد اللي هو الحد الفاصل بين الخالق والمخلوق، يعني بين الله وبين العرش، العقل يثبت ذلك. فالعقل والعلم البديهي يقطع بأن كل موجودين منفصلين عن بعضهما، يعني كل موجودين الأصل أنهما منفصلين، إما أن يكون أحدهما قائم بنفسه منفصل عن الآخر فيكون الآخر أيضا منفصل عنه، أو يكون ممزوجين، أو يكون ممزوجين. إذن إما الرب جل وعلا ممتزج بالعالم، أو أن الرب سبحانه وتعالى منفصل عن العالم. هذا كلام أهل السنة والجماعة، كلام شيخ الإسلام تيمية. الله موجود والعالم موجود، فإما أن يكون الرب ممزج في العالم، هناك تمازج بين الرب وبين العالم وحاشاه جل وعلا، أو هناك مفاصلة بين الرب وبين العالم، العالم المخلوق. لا شك أن أهل السنة والجماعة أو العقلاء يقولون: لا، هناك مفاصلة، ليس هناك ممازجة. فالمفاصلة هذه هي المباينة، قول أهل السنة: بائن من خلق، بائن من خلق. فإذا كان الله تبارك وتعالى، الكلام واضح يا إخوة ولا فيه لبس؟ أريد أن أعرف، واضح؟ واضح في المسألة أنا أتكلم عنها، عن الحد؟ ما وصل لأخي إسماعيل؟ ما وصل الصوت ولا ما وصل الفهم؟ ما وصل الفهم؟ الفهم تمام. طيب، هل هناك أحد مفهم شيئا من مسألة الحد؟ هل أحد فاهم شيء؟ أيوة، كلام ابن مبارك. أيوة يا إخوة، طيب هل الحد صفة زائدة لله، صفة من صفات الله؟ الجواب لا. نعم، الله له حد يليق بجلاله. الحد ليس صفة زائدة عن الله تبارك وتعالى، ولذلك صرح أهل السنة والجماعة، هناك عدد كبير من أهل السنة صرح بإثبات الحد للرب جل وعلا. مثل عثمان بن سعيد الدارمي قال: اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء، وحدوه بذلك، حدوه بذلك إلا المريث الضال وأصحابه. ومن صرح بإثبات الحد لله؟ عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك من صرح من العلماء بذكر الحد؟ عبد الله بن المبارك، الحميدي، عبد الله بن الزبير، سعيد بن منصور، أحمد بن حنبل، إسحاق بن راهوي. هناك روايتان عن الإمام أحمد، حرب بن إسماعيل الكرماني الأثرم اللي هو أحمد بن محمد بن هانئ، وعثمان بن سعيد الدارمي، عبد الله بن الإمام أحمد الخلال اللي هو أبو بكر أحمد بن محمد الخلال، أيضا صرح بذكر الحد لله، وكذلك ابن بطة العكبري، ويحيى ابن عمار السجستاني، وابن مندة، والإمام الهروي، والإمام الجزري، والقاضي أبو يعلى، وأبو العلاء الهمذاني، وابن القاسم التيمي، وابن تيمية، وابن القيم، وابن أبي العز الحنفي، وابن عبد الهادي. ومن المعاصرين الشيخ ابن باز، والشيخ الفوزان، والشيخ سليمان بن سحمان، والشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى النجدي. كثير من العلماء أثبتوا الحد لله تبارك وتعالى، حد يليق بجلاله، حد يليق بجلاله. لكن هناك من لا يثبت الحد لله تعالى، الجهمية لا يثبتون الحد، بشر المريسي، أحمد بن أبي دؤاد لا يثبت الحد لله تعالى، البيهقي لا يثبت الحد لإمام البيهقي، وليس معناه أنه جهمي، لا، هو لا يثبت الحد لله تعالى لكن يثبت العلو مثلا، ليس معنى أن البيهقي جهمي. لكن أيضا البيهقي عنده مخالفات في العقيدة، ابن حبان البستي لا يثبت الحد، الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية التي نحن بصددها قال تعالى عن الحدود والغايات، الخطابي لا يثبت الحد لله تعالى، القاضي عياض، النووي، السبكي، ابن حجر العسقلاني لا يثبت الحد لله تعالى، ابن قدامة المقدسي قال: ولا نصف الله تعالى بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، بلا حد ولا غاية. فابن قدامة لا يثبت الحد لله تعالى. السفاريني، السفاريني لا يثبت الحد لله تعالى. من المعاصرين الشيخ حامد الفقي والشيخ شعيب الأرناؤوط لا يثبتان الحد لله تبارك وتعالى. وهناك من العلماء من توقف في الحد، لا يثبته، لم يثبته ولم ينفيه. الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء قال: والخوض في ذلك لم يأذن به الله، ولا أتى نص بإثبات ذلك ولا بنفيه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وتعالى الله أن يحد ويوصف إلا بما وصف به نفسه أو علمه رسله. سير أعلام النبلاء الجزء 16 في صفحة 97. الإمام الذهبي توقف في الحد، في لفظ الحد. طيب، الخلاصة أن الحد، لفظ الحد، المقصود به المباينة والمفاصلة بين الخالق والمخلوق، أو بين الله وبين العرش، أن الله مستوى على العرش وهناك مفاصلة وهناك مباينة وهناك حد يليق بجلاله. لا نعرف كيفية هذا الحد، لا نعرف نحن البشر كيفية هذا الحد، لا ندري، لا نعرف كيفية هذا الحد. إنما علم الكيفية اختص الله به نفسه، وحجبه عن البشر رحمة بهم، هل نثبت الحد لله أو ننفيه؟ المسألة من المسائل الخلافية عند أهل السنة والجماعة. الحد لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لفظ الحد لم يرد إثباته ولا نفيه في الكتاب ولا في السنة ولا في عهد الصحابة، وإنما ظهر في عهد الجهمية عند مناظرتهم لعبد الله بن المبارك، وأثبته عبد الله بن المبارك لأراد أن يضيق على الجهمية قضية الممازجة، وأراد أن يثبت يؤكد إثبات علو الرب جل جلاله، إذ الجهمية تنفي علو الله على خلقه فقال: إن الله عال على خلقه، مستوى على عرشه، بحد يليق بجلاله. أهل السنة والجماعة بعد ابن المبارك، هناك من وافق ابن المبارك وهم جماهير أهل العلم، وهناك من خالف ابن المبارك وقال لا نثبت الحد، وهناك من توقف لم يثبت ولم ينفي، الحد عن الرب جل وعلا. المسألة واصلة يا إخوة؟ واضحة المسألة ولا فيها لبس ما زالت؟ طيب، نتوقف هنا إن شاء الله، معذرة اليوم يعني قدر بسيط، وإن شاء الله نكمل الأسبوع القادم. ولو أحد عنده أسئلة في درس اليوم أو في العقيدة عموما، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.